منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونواصل مسيرتنا ورحلتنا التدبرية مع فن التدبر والتدارس. ومحطتنا هنا محطة مهمة حول أهداف وغايات التدبر. التدبر يوصلك إلى غايات، التدبر يوصلك مع كتاب الله عز وجل وآياته إلى غايات مهمة. هذه الغايات يجب أن تستحضرها في بداية الأمر كأهداف، لتكون غايات تحققها بعد تدبر كتاب الله عز وجل. من أهم أهداف وغايات التدبر هو التعرف على الله عز وجل. أعظم مقصد من مقاصد القرآن هو التعريف بالله، هذا أعظم مقاصد القرآن. فأنت يجب أن تستحضر هذا المقصد وهذا الهدف وهذه الغاية في تدبرك لكتاب الله دائما، لتتعرف على ربك في كتابه، كما قال الضحاك: لقد تجلى الله تعالى في كتابه ولكنهم لا يبصرون. هذا الهدف الأول أو الغاية الأولى. الغاية الثانية هي التذكر والتذكير باليوم الآخر. اليوم الآخر مرتبط بالإيمان بالله واليوم وصول الإيمان، بل إن أصول الإيمان مرجعه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. اليوم الآخر جاءت الآيات فيه متضافرة متوافرة كثيرة، خصوصا في المفصل، فحري بك أن تقف مع آيات هذا القرآن الكريم في استشعار مشاهدها، في تذكر صفات الجنة ونعيمها وأهلها، والتذكر صفات أهل النار وأهلها، والحذر من صفاتهم. هذا هدف عظيم وغاية لابد أن تعتني بها في مسيرتك في التدبر. أيضا الوقوف على الأعمال الصالحة والأعمال السيئة التي حث الله عز وجل بها وحذر منها. حث الله على أعمال صالحة كثيرة، أعمال صفات المتقين وأعمال المتقين وأعمال المؤمنين وأعمال المحسنين، انظر إليها وتأملها وتخلق بها وتمثلها. أعمال الكافرين أيضا تجنبها: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه الصفات يجب أن تحذرها كما حذر الله تعالى منها. المفتاح الرابع الوقوف مع الأوامر والنواهي. إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فهو إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ليكن الأمر والنهي عندك مهم في قضية التدبر. ليس قضية التدبر أن تستخرج لطيفة أو بلاغيات لا وأسرار، وإنما تقف مع الأمر والنهي فتتذكر هل أنت متمثل لهذا أم لا. أيضا من الغايات والأهداف بناء القيم والأخلاق. القيم والأخلاق، القرآن دستور أخلاق ودستور قيم. ينبغي أن تتجه نظرك في تدبرك إلى الوقوف مع هذه القيم: قيمة الثبات على الدين، قيمة الاستجابة لأمر الله، قيمة الصبر قيمة وإن كان خلقا، فالإحسان قيمة وإن كان خلقا، العدل قيمة وإن كان خلقا. القيم هذه حقيقة هي التي تبني شخصية المسلم، فلا بد أن يكون المتدبر يعني بهذه القيم والوقوف معها وتأملها لتمثلها، ليكون خلقه وقيمه القرآن. أيضا من الأهداف والغايات الوقوف مع والتفكر مع آيات الله عز وجل، آيات الكون، آيات خلق الإنسان، آيات المخلوقات كلها، البحار والجبال، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وإن كانت هذه في أحوال القيامة، إلا أن الله عز وجل قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تأملك مع هذه المخلوقات ومشاهدتك لها بالتأمل والتفكر، هذا باب عظيم في قضية التدبر. أخيرا من الأشياء المهمة في غايات وأهداف التدبر هو الاعتبار بالقصص والأمثال. الأمثال ضربت وما يعقلها إلا العالمون. لابد أن تعرف ماذا يريد الله، ما هو موضع الاعتبار والتذكر. أيضا القصص ما هو موضع الاعتبار في هذه القصص التي ملئ القرآن بها في قصص الأنبياء، قصص الأمم، قصص الصالحين إلى غير ذلك؟ هذه موضع عبرة للمتدبر، هذه المفاتيح، هذه الغايات ينبغي أن يستحضرها المتدبر من كتاب الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين الممتثلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وحياكم الله.